حديث 1489 عن أبي هريرة رضي الله عنه قصة أبو هريرة خبز جرازب أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه بجتن ظلامك واتنك لغنبري صلى الله عليه وسلم لغنبري خدجك صلابة خد السربن جاب بجنك تقوهنار يعني كانت تشتكلنك وهي أنا عندك ذات واتمالضة هيا أنا فقلنا رابان يتغنبري صلابة خد السربن قوتن ما معنا إلا الماء تشتل قلمة هاي أبطنين شتشت دي منين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجشنيك فيغنبري صلى الله عليه وسلم دوت الصحابي تخوف من يضم أو يضيف هذا في هيا بكسي أبيمرو بي أبت دفخو أبحوينة أخشبا. فقال رجل من الأنصار جزلامكش أنصاري أقول أنا يعني أزدوك. فانطلق به إلى امرأته أبي ظلمي أفظلمي هل قال خبر برمال نكجنك أخو. فقال وقوتي أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر مهبان فيغنبري بقرة صلى الله عليه وسلم. فقالت جنك وقوتي ما عندنا إلا قوت صبياني اجتمهي زاده بتشيكت منه بتشتش تدي زيدا ترنين. فقال ظلمي وقوتي هيئي طعامك زاد خدرسك وأصبحي سراجك وتراك خوجك برده وهلك ونومي صبيانك وبتيك خوجك بن بنا إذا أرادوا عشاء هكروانا شيفيا. فهيأت طعامها جنكوي خارنا خدرسك وأصبحت سراجها سراج برده ودرسك ونومت صبيانها بتيك خوجك نفاندن. ثم قامت بشتهن جرابو با كأنها تصلح سراجها خب هند اينا در حجكو يا چرای درستت كت. فأطفاءته بهجت افترايها بمراند وطمراند فجعل يريانه أنهما يأكلان بجهات زود حاضر بو نهبانا وجنكا وظلام ماليا نهبان يتخوت وأفهردو كدي وصى مهباني تدجهنا أو جكل قلبه وش برهند جنك افتراكها قمرا دا مهبان وان نبيند. فباتا قاويين اوه شب مانا قاوي مانا زك خالي وبرسي وچنا خارم. فلما اصبح وقت بو يسفدل بي ظلامي افظلامي مهبان پیغمبر حوان دي صلى الله عليه وسلم غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سونك پیغمبري صلابت خود السربن خود تعالى صحبت بو پیغمبر خود قود. فقال جاء پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت بظلامي ضحك الله الليلة او عجب من فعالكما خود افشبتني انجي عجب جرتي بو اشوه شولي او شولا وكي. فانزل الله جاء خود اف آيتها اينا خار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة بحث انصارا إثار السر نفس خود كان تفضيل غير خل سر خود كان فتر باشي بيت الدنياي وغير خود بيت ولو كان بهم خصاصة بلا بخو خصاصة جكل نكوان هبت بلا بخو جتها وجبن ات محتاجي خارنبن برابن غير خود تفضيل كان السر خو. ومن يوق شح نفسه فبيقول هركسك بيت فارستن اش بخيليا نفسي فأولئك هم المفلحون هم روبت مفلح أو تسرفراس هر أبت هنأ.